مات. أخي يسأل، يقول سائل يسأل: شيخنا في هذا المشروع المبارك، مشروع الكتاب قبل الممات، هل انتهجتم سياسة معينة لاختيار الكتب انطلاقا من علم من العلوم ثم الانتقال لآخر، أو أن اختياركم للكتب يكون حسب ما تراه مناسبا للوقت؟ هنا فقط موضوع منهجي، مسألة منهجية، وهو هل مطلوب من الرجل أن يبين منهجه في الكتاب أو منهجه في العمل، أو أن المطلوب منه أن يعمل فيأتي غيره من أجل أن يقرأ منهجه؟ هاتان الطريقان. الطريق الأول يسلكه بعض أهل العلم، يعني عندما مثلا، مثال ذلك مقدمة صحيح مسلم، هي كشف لمنهج مسلم في كتابه، ولكن لما نأتي للبخاري لا نجد له منهجا قد كتبه بيده، وإنما ترك الناس يكتشفونه بأنفسهم. فهناك طريقان: إما أن تكتب منهجك وتقول أنا أمشي على هذا المهيع وعلى هذا الطريق وأسلك فيه هذا المسلك، وإما أن تترك الناس يقررون. والشيخ الأخ السائل الآن يريد مني أن أكون من أصحاب الطريق الثاني، يعني بمعنى أن أبين. لكن دعني أقول لك شيئا: لما إنسان يضع هذا العنوان العريض في دعوة، وأنا أعرف أنه بيني وبين نفسي، هذا ليس تعظيما للذات بمقدار هو دفع للسامع لأهمية القراءة. يعني متى ننتهي من 1000 كتاب؟ قد نموت ولا ننتهي، وقد تحدث عوارض الكثيرة قبل أن تنتهي، عوارض كثيرة من المنع من غيرها، قد لا ننتهي. لكن تصور أننا انتهينا الآن أكثر من 120 كتاب، أكثر من 120 كتاب، يعني إذا أخذت بعض الحلقات تكون فيها عدة كتب، يكون قد سلكنا أكثر من 120 كتاب في هذا. فلو وضعنا 100 كتاب لأن عندنا زيادة، فنضع أن المدى البعيد حتى لو سلكنا نكون قد أتينا إلى الشيء الجيد. فإذا هي دعوة للقراءة. لما أقول 1000 كتاب مش على ذلك وتعظيم، أنا أريد أن أفعل 1000 كتاب، قد لا ننتهي. ولكن هذا عمل شخصي، يعني هو ليس عمل مؤسسة، هو عمل شخص يقوم بهذا الأمر. لا بأس أن أسر لكم سرا، بداية هذا المشروع نشأت وأنا في السجن، وكان الموضوع يقوم، انظر كيف تتطور الأمور، يعني لا يوجد عالم يكتب كتابا وينتهي منه كما بدأ به، لابد أن تأتي إليه دروب من الأشياء الجديدة التي تجعله يسلك مسالك جديدة. ومن جرب الكتابة يعلم ذلك، يعني أنت مرات تبدأ بكتابة موضوع فتتشعب بك الأمور إلى قضايا لم تخطر في بالك. فكنت أرى أن هذا المشروع مهم جدا، وكانت الهمة فقط منصرفة إلى أن أكتب كتابا عن 1000 كتاب، يعني كل كتاب أريد أن أقدمه للناس وأعرف به أكتب في صفحة من عمودين، يعني كل صفحة فيها على غرار الأعلام مثلا أو كتب التراجم، فإنها تجعل كل صفحة عمودين لكثرة الاتساع. كان هذا همي، وبدأت بهذا، بدأت بهذا، لكن وجدت أن هذا من الصعب جدا، يحتاج إلى جهد كبير في أن أوجز الكتاب والتعريف بصاحبه في صفحة، سيكون الأمر مخلا. فبعد ذلك نشأت الفكرة بأني أقدم الكتاب في ربع ساعة فقط، وانت شاهد على هذا، أنا فقط أجلس فأتكلم عن كل كتاب ربع ساعة لا يزيد حتى يحتمل الناس. وبدأنا بالفعل، كانت البدايات في مدة قليلة، ثم تطورت الكتب وصارت تحتاج إلى شرح أكبر، وهكذا انتهينا هنا، وربما نعود إلى ربع ساعة. القصد بأن هذا من الأمور التي لا يمكن للمرء أن يحصرها. ولما نتكلم عن 1000 كتاب قطعا لا نتكلم عن علم واحد، ثاني هذا واحد، فإذا 1000 كتاب ستكون شاملة. الأمر الثاني أن هذا المشروع ليس المتخصصين، يعني ما أنا يأتي بعض المنتقدين يقول ماذا قدمت في هذا الكتاب، لم تصنع شيئا. جيد، أنت رجل متخصص في هذا، وأنا قد أكون متخصص في بعض الأبواب، وقد أكون مجرد مشارك كما يقال، مشاركة في هذا الباب. فأنا أستعين بمتخصصين، أرجع أقرأ ماذا يقولون، فأقدم هذا الكتاب برؤية متخصص بعد أن أكون قد قرأته. يعني أنا أخذت على نفسي أن لا أقدم كتاب إلا وأكون قد قرأته، وهذا الكتاب أنا قرأته في السجن، هذا الكتاب شرح مقامات بهذا الشرح، أنا أعرف المقامات لكن هذا الشرح أنا قرأته في السجن، ولا أستطيع أن أتقدم يعني بيني وبين نفسي لا أستطيع أن أتقدم بشرح هذا الكتاب أو بالحاطة به أو بالتعريف به إلا وأنا قدمه إلا بأن أكون قد اطلعت عليه أو قرأته، وهذا بحسب كل كتاب. والكتاب هذا كم جزء؟ 4 أجزاء، هذا الكتاب مطبوع ب4 أجزاء. نعم لا لا 4، هذا الكتاب فوق حتى يمسك الميكروفون. وأنا لا أستطيع الحقيقة يعني بحسب الكتاب، مرات الكتاب أفترض بأن القارئ يعرف هذا الكتاب وأتكلم عنه من جهة نقدية، وربما الكتاب يحتاج إلى تعريف فأعرفه إذا كان بالنسبة لغير المتخصص، كما فعلت اليوم واستعراض لهذا الكتاب وشرح لماهيته وتاريخ هذا العلم بما يتسع له المجال. فالمنهجية كل كتاب له صورته، كل كتاب له رحلته وأثره النفسي علي وأثره الفكري علي وواقعه وهكذا. فأنا هذا المشروع هو مشروع لكل مسلم، سواء كان متخصص في فن من الفنون أو أنه فقط مجرد مثقف كما يسمى اليوم، فهو مشروع لكل أحد من هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن ينفع به. والحمد لله يعني آثاره طيبة، آثار هذا المشروع طيبة، يعني كما يقول إخوة يراسلونني أنه وسع مداركهم، وسع نظرتهم للأمور، عرفهم بمعارك الأمة، عرفهم بشيء من تاريخ الأمة. هناك أنا لما أخاطب الناس، عموم الناس، فأريد من هؤلاء الناس أن يرتقوا إلى معرفة إسلامهم كما هو. أنا لا يهمني أن تقرأ فتصبح مجرد مثقف، أنا أريد من هذا المشروع ومن كل قراءة أن تصنع منك عابدا لله. وهكذا تجدوني في كل موضوع أربط الموضوع بديني كما فعلت اليوم، يعني هذه تجربة اليوم واضحة أن هذا الكتاب يعينك على تذوق إذا لم تعرف المعنى وإبداع المعاني وكيف تنشأ المعاني وكيف تدرس المعاني وكيف تصيغ الألفاظ، كيف تصبح متذوقا لكتاب الله. يعني يريد أحد منك يقول والله أنا أقرأ القرآن ولا أتأثر، طيب أنت ليس عندك الآلة التي تحفر بها على الإعجاز وتحفر بها على المعاني وتحفر بها على الدلالات العظيمة في كتاب الله عز وجل، فكيف تصل إلى المراد؟ لابد أن تتعلم وهكذا. وإن شاء الله نتكلم عن كتاب الكامل، نتكلم عن الكتب التي ذكرناها، التي ذكرها ابن خلدون أنها أعملة الأدب التي ذكرناها في اللقاء. أرجو أن أكون قد أجبت. يقول شيخ حفظك الله، ما قولك في الألفاظ والمعاني التي يستعملها المتصوف في نصهم وشعرهم يصل إلى محاكاة القرآن العظيم؟ ليس في هذا فتنة؟ أول شيء يعني السؤال أرجو من الأخ أن ينتبه، لأنه لا يوجد أحد في الدنيا زعم أن كلاما مهما بلغ رقيه من كلام العرب قارب عند أهل هذه اللغة قارب واحدا يقول هذا يقارب كلام الله، ما في لا صوفي ولا غير صوفي. إنما يحاول بعض الزنادقة محاكاة كلام الله، ذكرنا هذا في الطواسين إذا تذكروا شيئا قليلا، قلنا بأن هذا العنوان الطواسين هو محاولة لمحاكاة كلام الله عز وجل في طاسين، سميت طواسين لطاسين. وهكذا يعني عندما منطق الطير هو محاولة لمحاولة لمقاربة الطريق، لكن الناس يعرفون أن هذا مجرد كلام أنه تراب لا قيمة له، فلا تكون فتنة. لكن أين الفتنة في الحقيقة في هذا الباب؟ ممن يستغرق في دراسة هذا الكلام الرمزي، لأن الصوفية بسبب التقية صاروا يرمزون في كلامهم فصاروا يستخدمون الرمز، والشعر الصوفية هو الذي أدخل الرمز في الشعر العربي وفي الكلام العربي، وذاك تجدون في التذوق يحبه الناس. عندما تقرأ لجلال الدين الرومي ورباعياته، فأنت يعني تجد كلاما جميلا عندما تقرأ مثلا لشيخ جلال الدين الرومي فالشيرازي، فتجد له كلاما جميلا، حتى إنك اليوم تستطيع أن تدخل في بعض المواقع لأشخاص تجد أن الشعارات التي يضعونها شعار أشعار هؤلاء أو كلمات هؤلاء. وهذا وكذلك ابن الفارض، لو تذهب إلى تأية ابن الفارض تجد فيها كلاما جميلا. فهذا ذكرناه، وهي إحدى مزالق الناس في كما قال ابن تيمية، وهذا الكلام جميل لكن لا معنى تحته. يعني مرات يكون الكلام فقط جميل مثل ورق السلوفان، لكن لا تنتفع به، لا تنتفع، هو فقط للتزيين، ولو أردت أن تضعه حائطا لا ينفع، ولو أردت أن تصد به الريح لا ينفع، ولو أردت أن تحمل به شيئا لا ينفع، فهو معاني فارغة ولكن ألفاظ جميلة، وبعضها معاني باطلة بألفاظ جميلة كما هي التائية المشهورة له. فالخطورة في أن يستغرق المرء في هذه الكلمات الجميلة عن القرآن بحيث تصبح لديه أهم من القرآن لاستغراقه بها وتفننه بها، وبعض من جهل يظن أن هذه الكلمات الجميلة لا تحوي معنى باطلا، فيستغرق جمال اللفظ في نفسه الالتفات عن المعاني الباطلة، وهذا ينبغي أن ننتبه له. يعني نحن عندنا الشعر الجاهلي، هذا الشعر الجاهلي جميل لكن فيه معاني باطلة، فعليك أن تنتبه لهذا. هذا الذي عندي. نعم. يقول أخ عندي سؤال لكنه خارج عن الموضوع فأعتذر مسبقا، هل علم المقاصد يمكن أن يكون مبررا للليبرالية؟ وما رأيكم فيما يثار هذه الأيام حول تمرير المفاهيم الحداثية تحت مظلة المقاصد؟ هذا شرحته في مقدمة الموافقات، وقلت بأن الاهتمام بكتاب الموافقات نشأ كثير أكثر ما اهتم به من اهتم به الذي يريد أن يعني يلغي الأحكام الفرعية الخاصة التي في جاءت بالكتاب والسنة تحت دعوة أنها مقاصد إنسانية عامة على المعنى الشهواني وعلى المعنى المقاصدي الإنسانية الشهوانية. هذا ذكرته، ولا شك أن المقاصد إن لم تضبط، يعني المقاصد إنما أنشئت من أجل ضبط الفتوى، لا بالإجماع المقاصد لا تنشئ فتوى، الذي ينشئ الفتوى هو الدليل الخاص في المسألة، لكن حين يفتي بها المرء ينتبه إلى المقاصد، ينتبه للمآلات التي تؤدي إليه هذه الفتوى، فهي تضبطه. وهذا الذي عبر عنه العلماء ومنهم الشاطبي بأن الكلي يضبط الجزئي، ولا يجوز للجزئي أن يتمدد خارج الكلي، ولكن لا يجوز للكلي أن يفرض نفسه على الجزئي. هذا المقصود بالمقاصد والحديث الخاص في المسألة والآية الخاصة في المسألة. فما في أحد من العلماء مجمع على أن القواعد الأصولية لا يفتى بها، لا يجوز أن يفتى بها القواعد الأصولية، ومن ذلك المقاصد، هذه تضبط الفتوى، آلية لاستخراج الفتوى، لكن لها ليست هي دليل، لم يقل أحد بأنها دليل، ولا القواعد الفقهية كذلك ليست هي الدليل، القواعد الأصولية آلية لاستخراج الفتوى، القواعد الفقهية تضبط الفتوى في نهاية الأمر، تضبطها. فلذلك بلا شك أننا نجد اليوم أن الذين يدعون إلى المقاصد بهذا التوسع يريدون إلغاء الشريعة على أساس بأن المقاصد الكلية هي إنسانية. لما أرجع اليوم، وهذا أمور فاتت اليوم، فاتت انتهت، يعني التيار القومي ذهب خلاص، ما أضل التيار القومي، في بقايا أناس انقلبوا من التيار القومي، إما صاروا مسلمين تابوا إلى الله وهم قلة، وإما انقلبوا إلى عدوة أهل الباطل، صاروا عملاء لأمريكا وصاروا أصحاب دراسات في مراكز الاستشراق ومراكز العمالة ومراكز العسكرية ومراكز الأمن، انقلبوا، فما بقي تيار قومي في الحقيقة. لكن لما كان البعض يهتم بتجميع التيار القومي مع التيار الإسلامي، لما تراجع التيار القومي وتمدد التيار الإسلامي في وقت من الأوقات، فقامت مراكز الأبحاث بعمل اللقاء. هذا أضربه مثالا لقضية المقاصد لننتبه، عملت اتفاقا بين التيار الإسلامي والتيار القومي، وكانت النتائج مخزية بالنسبة لأهل الإسلام، كانت دمارا، وبالنسبة للقوميين كانت انتصارا. كيف؟ اجتمعوا على المقاصد الكلية التي يلتقي عليها البشر، فجعلوا المرجع لكلا الطائفتين في البلاد الإسلامية هو العدل، هو الديمقراطية، تداول السلطة، توزيع الثروة. هذه كلمات جميلة ويلتقي عليها البشر. هل هناك أحد يمدح الكذب؟ هل هناك أحد يمدح الظلم؟ لكن ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ في قضيتين مهمة جدا. القضية الأولى في تكييف هذا المصطلح، في كون المرجعية له، من المرجع؟ فالمسلم لا يمكن أن يسمي شيء إلا لأنه صادر من الله، أن يسميه حكما إلا لأن الله هو الحاكم. أول مبحث في علم الأصول هو لمن الحكم؟ الحاكم، لأن الحكم الشرعي يحتاج إلى تؤدي إلى معرفة من الحاكم. فإذا المرجعية، لو جاء رجل قال لي أنا أدعوك إلى العدل، فأنا أستجيب لا لأمره لأنه دعا للعدل، ولكن أستجيب لأمر الله الذي أمرني بالعدل. فهذه نقطة. النقطة الثانية، تفاصيل العدل في الشريعة عندنا غير تفاصيل العدل عندهم. يعني قد نلتقي في المصطلح ولكن نختلف في الفروع. العدل عندهم المساواة بين رجل والمرأة، العدل عندنا ليس المساواة بين رجل والمرأة، لأن هناك فرق بين العدل والمساواة. لو أن رجلين اختلفا في تجارة، واحد وضع 60% من قيمة التجارة، واحد وضع 40، فدعاة المساواة دعاة الباطل، دعاة المساواة دعاة الباطل، لأن هذا دفع 60 وهذا دفع 40، مساواة تقتضي أنه هذا 50 وهذا 50. العدل لا، العدل أن يأخذ كل واحد حقه، قد يكون حق أحدهما 30% وواحد 40% وواحد 40% وهكذا 20% وهكذا. فالعدل ليس هو المساواة، المساواة ظلم. وكما قال عمر، الرجل بسابقته، الرجل ببلائه، الرجل بحاجته. الناس لهم حوائج مختلفة. ولد عندك من الأبناء لا يستطيع أن يعمل، فهذا تعطيه أكثر من غيره. رجل مريض تصرف عليه من الدواء أكثر من السليم، فهذا عدل. أما المساواة لا، ولو أنا أعطيك 50 دينار وخمسين دينار، ولو كانت حاجتك أنت 100 وحاجته 10. فإذن النقطة الثانية في الخلاف هي قضية تنزيل هذه المصطلحات على أفرادها. ومن هنا الذين يتكلمون عن المقاصد اليوم يغفلون عن ترتيب الشارع لها. الشارع جعل أن من الضروريات الخمس الأولى حفاظ على الدين، الدين أهم من كل شيء. هم الآن الدين لا قيمة له، يعني الآن الشرع يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أول مقصد من مقاصد التمكين هو إقامة الصلاة. الآخرون لا يعتبرون أن هذا، لا يعتبرون هذا من الديمقراطية، أن تأمر الناس بالصلاة وتقيمها فيهم وتمنع الناس من ترك الصلاة وتجبرهم على أداء الزكاة في المال الصائت، يعني المال الذي الظاهر للناس وليس الصامت الذهب والفضة، تأخذها منهم إجبارا وتؤديها الدولة وليس أن خذ من أموالهم صدقة. اليوم هذا غير مقبول لديهم، مع أنهم يضعون هذا تحت باب الديمقراطية وتحت باب المساواة والحرية. نحن نقبل هذا. ولذلك الذين يدعون للمقاصد اليوم في أغلبهم، في أغلبهم، لا أقول في كلهم، ولكن في أغلبهم للأسف هؤلاء إنما ينفذون نظرية المنفعة الأوروبية، المنفعة الغربية. ونظرية المنفعة الغربية أن كل ما يحقق المنفعة هو صالح، وكل ما يحقق المنفعة هو صحيح، مع أن من المرات لا، ليس لا ينبغي أن تنظر للمنفعة، إنما هو لأمر الله. إنما المنفعة التي تحقق، من الذي يستفيده؟ الذي يجاهد فيموت ويأتي الناس غيره ليحكموا بعده، فجاءوا للإمام أحمد قالوا له يعني إن بعض الناس تركوا الجهاد لأنهم يقولون إنما نجاهد لسلطان بن العباس. قال هؤلاء قوم سوء، لولا وجود هذا المعنى التربوي الإيماني ما جاهدوا، لأنه يقول نحن نجاهد من أجل فلان وعلان. الله لما قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هاي وين تضع هذه في العالم الاقتصادي اليوم؟ فإذا المنفعة التي يدعو إليها والمنافع والمقاصد التي يدعون إليها هي مقاصد على المقياس الشركي الوثني الإبليسي في أغلبهم. ولذلك أنا أقول انظروا إلى ما يسمى بشيخ المقاصد، وهو ليس كذلك، لكن هكذا الدعايات الروافع، هكذا الروافع، روافع بعض الجماعات ترفع أشخاصا مع أنهم لا قيمة لكتبهم ولا لأمورهم، لكن الجماعات ترفع شخوصها. روافع بعض الدول صار لها مؤسسات ترفع أشخاصا، هذا المفتي العام، هذا شيخ الشافعية. اليوم تسمع رجل قال هذا شيخ الشافعية، كيف؟ لأنه يدرس المذهب الشافعي بالجامعة على طريقة عميد الأدب العربي، لأنه يدرس هو عميد كلية الأدب، صار عميد الأدب العربي في العالم. وأنت تقول متى هذا؟ كيف الشاب كيف صار هو شيخ الشافعية؟ كيف صار هذا الشيخ الحنفية؟ لأنه السيدة له أمر ضمن النظام، رافعة الدولة ترفعه، هذا المفتي العام ترفعه الدولة، هذا كذا، والمؤسسات التابعة للدول هناك تنافس. فصار هناك رفعة لبعض الناس، ترفعه مؤسسات، ترفعه جماعات، ترفعه دول، وهكذا يرفعه أقوام. أنتم الآن يعني أنا لا أريد أن أذكر بعض الأشخاص، ربما يكون في ذكرهم ظلم لعلومهم، ولكن أنتم لا تعرفون الكثير من الشيوخ إلا لأنهم خرجوا للتلفزيون، سواء كانوا يستحقون أو لا يستحقون. لكن لو سئلت أن شيخا ما ولا يخرج في التلفزيون، التلفزيون إذا في بعض التلفزيونات لها متابع يصل إلى 5 مليون أو 10 مليون متابع، والتلفزيون يجبرك أن تسمع له، إذا لم تسمعه اليوم سمعته غدا، لم تسمعه غدا سمعته بعد غد، ستمر يوما عليه فيشتهر هذا الشيخ ويعرف. اليوم للأسف يسمى هذه على الهامش. الآن نرى أن هذا الذي يسمى شيخ المقاصد يأتي كل يوم بطامة، يأتي كل يوم بمصيبة، أقصد الريسوني كل يوم. وأنا يعني عسى يعني طلبة العلم أن يعني يقرأوه قراءة، وهو يأتي بالطامات والمصائب، ولكن الرافعة الجماعة، رافعة الأنظمة، رافعة المؤسسات ترفع أمثال هذا الشيخ، وهو الحقيقة يأتي بقبائح تحت باب المقاصد ويقول كلاما باطلا في دين الله، وحتى المقاصد تعانده فيما يدعو إليه، تعانده كدعواه بالصلح والتخلي حماس عن غزة والصلح وقبول هذه، أي المقاصد؟ المقاصد تؤدي إلى دمار الدين، إلى دمار الأمة، إلى إلغاء الشريعة، إلى فساد دين الناس. وهكذا لو حتى درست بالمقاصد، حتى لو عالجنا بالمقاصد وليس فقط بالأحكام الخاصة، القصد بأن إحدى دعوات الباطل لنا بالالتقاء على الكليات من غير النظر إلى مرجعيتها، ومن غير النظر إلى تفاصيلها التي يختلف فيها الناس. نعم، وإلا كما قال ابن تيمية، كل الناس يدعون إلى العدل، كل الناس يدعون إلى الصدق، لكن المختلف بين هذا وهذا ما هو الصدق؟ ما هو العدل في كل دين؟ أرجو أن أكون قد أجبت. أخي سألت المرأة الشيخ من كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية. الجهاد والقتال كتاب جيد، الجهاد والقتال لهيكل كتاب جيد ونافع ومفيد، والرجل يعني بذل فيه الوسع، صاحبه بذل فيه الوسع يعني الكافي في ذلك، إنما هو يميل إلى طريقة حزب التحرير التغيير، وهذا ينتقد عليه. فلو يعني هذا الباب لم يكن في الكتاب لكان الكتاب مرجعا، لأنه في الحقيقة من الكتب التي يستفاد منها في هذا العصر التي يقوم، هو قضية جمع المسائل المتعددة المنتثرة في الكتب في المكان الواحد، فهذا يعين هذا الأمر، يعين طالب العلم في الوصول إلى هدفه بسرعة. وهذا الكتاب نافع في هذا الباب، ودافع عن الجهاد ورد على المستشرقين فيه، ولكنه في الدعوة إلى الإصلاح تبنى طريقة حزب التحرير وهي طريقة نشر الأفكار غير ذلك والنصرة وطلب النصرة فيما يعرف عنهم، هو طريق ليس بسني ولا بالواجب اتباعه كما يقررون. نعم أخي أستاذ، أقول هل اطلع الشيخ حفظه الله على كتاب مقتطفات العلياء من درر العلماء للدكتور ماجد كارم؟ إن كان فما رأي الشيخ بهذا الكتاب؟ لا لم أطلع عليه، أنا لم أطلع، أول مرة أسمع باسم هذا الكتاب. هذا إيش اسمه؟ اسمه مقتطفات العلياء من درر العلماء ماجد كارم. لا حتى الكاتب يعني أنا جاهل به. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين.